بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو أدخل الجنة إن صدق، أو دخل الجنة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. الصوم في اللغة بمعنى الإمساك مطلقاً عن أي شيء كان، سواء كان إمساكاً عن طعام أم شراب أم كلام أم غير ذلك. ولهذا قال الله تعالى: فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجم. فقال: خيل صيام أي ممسكة، وخيل غير صائمة أي غير ممسكة. وأما شرعا فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الشرعي، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات، وهي معروفة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل على وجوبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. وقد أجمع المسلمون على فرضية الصيام وأنه ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبه وأنكر وجوبه فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وأما من تركه تهاونا وكسلا فهو على خطر عظيم. وكان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، وكان فرضه على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام، فمن شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وفدى، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان أول ما فرض الصيام أن من شاء أن يفطر ويفتدي فعل، ومن شاء أن يصوم فعل، حتى أنزل الله تعالى الآية بعدها، يعني بعد قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجاءت المرحلة الثانية وهي تعين الصيام. إذن الصيام مر بمرحلتين: المرحلة الأولى التخير بين الصيام والإطعام، فمن شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وفدى. والمرحلة الثانية تعين الصيام كما في حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه. والصيام مع كونه فرضا من فرائض الإسلام وركنا من أركانه، إلا أن فيه فضلا عظيما وثوابا جزيلا. فمما يدل على فضله أولا أن الله تعالى فرضه على جميع الأمم وكتبه على جميع الأمم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولولا أن الصيام عبادة عظيمة جليلة ما فرضها الله تعالى على جميع الأمم. ومن فضائل الصوم أيضا أنه سبب للتقوى، لقوله عز وجل لما أوجب الصيام قال لعلكم تتقون، فهو سبب لتقوى الله تعالى. ووجه ذلك أن الصائم مأمور بفعل الواجبات وترك المحرمات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله تعالى لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم أمرا فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. من فضائل الصوم أيضا أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل الصوم أيضا أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب، كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضاف الثواب والجزاء إلى نفسه الكريمة، ثم قال: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فقوله الصوم لي وأنا أجزي به ولم يقيده بعدد معين. ومن فضائل الصوم أيضا أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة. ففيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يلزم نفسه بالصوم مع كراهته لذلك أحيانا، وفيه صبر عن معصية الله لأنه يمنع نفسه حال صيامه من المحرمات العامة والخاصة، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة لأن الصائم يناله شيء من المشقة من الجوع والظمأ، ولا سيما في أيام الصيف وحرارة الجو، ومع ذلك يصبر. وإذا كان الصوم مستكملا لأنواع الصبر الثلاثة فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فضائل الصوم أيضا أنه يشفع للعبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. وهذا دليل على فضيلة الصوم. والصوم إنما يجب بشروط ستة. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والشرط الرابع القدرة أو الاستطاعة، والشرط الخامس الإقامة، والشرط السادس الخلو من الموانع. هذه شروط وجوب الصوم. أما الأول وهو الإسلام فهو شرط في صحة كل عبادة، فلا يصح الصوم من الكافر لوجود مانع يمنع من ذلك وهو الكفر. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلو صام الكافر لم يصح صومه. وإذا أسلم في أثناء الشهر لزمه أن يصوم ما أدركه، يعني بقية الشهر، ولم يلزمه أن يقضي ما سبق، لأنه لم يكن أهلاً للوجوب. فما قبل إسلامه ليس أهلاً للوجوب فلا يلزمه. ولهذا قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإذا أسلم في أثناء النهار لزمه أن يمسك بقية يومه، ولكن هل يلزمه أن يقضي هذا اليوم أو لا؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه لا يلزمه لأنه وقت الوجوب عند طلوع الفجر لم يكن أهلاً للصيام لأنه كان كافراً، ومنهم من قال إنه يلزمه لأن لما أوجبنا عليه الإمساك صار من أهل الوجوب، والصوم لا يتبعض فيلزمه أن يصوم يوماً كاملاً، يعني يقضي هذا اليوم. ولكن القول الأول أظهر، وإنما أوجبنا عليه الإمساك بقية اليوم لا لأن هذا الصوم يحتسب له، ولكن لحرمة الزمن. الشرط الثاني من شروط وجوب الصوم البلوغ، وضده الصبي الذي دون البلوغ، فلا يجب عليه الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. ولكن الصبي إن كان ممن يعقل ويميز فإنه إن كان ممن يميز ويطيق الصوم فإن وليه يأمره بذلك اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله، حيث كانوا يصومون صبيانهم. ولأجل أن تألف نفسه الصوم حتى إذا بلغ صار مطيقاً له آلفاً له، بخلاف ما إذا لم يصم فإنه قد يجد نفوراً عند بلوغه من الصيام. وأما إذا كان الصبي غير مميز فلا يصح صومه أصلاً، وحينئذ لا يأمره الولي بل أمره به تعذيب له من غير فائدة. إذن الصبي لا يجب عليه الصوم، ولكن هل يصح منه ويؤمر به؟ الجواب إن كان غير مميز فإنه لا يصح صومه، وإذا لم يصح لم يكن لأمر الولي فائدة إلا أنه يعذبه. وأما إذا كان مميزاً ومطيقاً للصوم فالسنة أن يأمره وليه بالصيام اقتداءً بالسلف الصالح، ولأجل أن ترتاض نفسه على الصوم ويألفه. الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم العقل، العقل وضده من لا عقل له. فلا يصح صومه ولا يجب عليه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ويدخل في قولنا من لا عقل له، يدخل فيه المجنون سواء كان الجنون أصلياً أم طارئاً، ويدخل فيه الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتياً بحيث سقط تمييزه، فلا يجب عليه الصوم. وعلى هذا فالشيخ الكبير بالنسبة للصيام على أقسام: القسم الأول أن يكون مطيقاً للصوم فيجب عليه كغيره، والقسم الثاني أن يكون عاجزاً عن الصوم لكن عقله معه فيجب عليه الإطعام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يطيق الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. والقسم الثالث أن يكون الشيخ الكبير زائل العقل، أن يكون قد سقط تمييزه وزال تكليفه بحيث صار يهذي ولا يعقل، فلا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام. فلا يجب عليه الصيام لعدم تكليفه، وإذا لم يجب الصيام لم يجب الإطعام، لأن الإطعام بدل عن الصيام، وإذا لم يجب الأصل لم يجب البدل. والقسم الرابع من أقسام الشيخ الكبير أن يكون ممن يهذي أحياناً ويفيق أحياناً، أن يكون ممن يهذي أحياناً ويفيق أحياناً، يعني تارة يكون عقله معه ويميز وتارة يسقط تكليفه، فيجب عليه الصوم أو بدله في حال تمييزه دون حال هذيانه. إذن الشيخ الكبير بالنسبة للصوم على أقسام أربعة: إذا كان أن يكون مطيقاً فيجب، والثاني أن يكون عاجزاً وعقله معه فيطعم، والثالث أن يزول عقله فلا يجب عليه شيء، والرابع أن يكون ممن يميز أحياناً ويهدي أحياناً فيجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، وهذا من تباعد الأحكام، يعني يجب تارة ويسقط تارة. الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم: الاستطاعة أو القدرة، فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه، ولكن العاجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون العجز مما يرجى زواله كالمريض مرضاً يرجى برؤه ونحوه، فهذا ينتظر، يعني يفطر ومتى برئ قضى ما عليه من صيام. والقسم الثاني أن يكون العجز مما لا يرجى زواله كالمريض مرضاً لا يرجى برؤه والكبير ونحوه، فهذا لا يجب عليه الصوم وإنما يجب عليه الإطعام. إذن العاجز عن الصوم إن كان عجزه مما يرجى زواله كمريض مرضاً يرجى برؤه انتظر حتى يبرأ ويصوم، وأما إن كان مرضه مما لا يرجى زواله فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً. الشرط الخامس من شروط وجوب الصيام: الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، المسافر لا يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ الجواب: هذه المسألة أعني الصوم للمسافر لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، أن يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في من كانت حاله كحال هذا الرجل. وثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام: إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينظرون ماذا تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فقيل له: إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا دليل على تحريم الصوم مع المشقة التي لا تحتمل. الحالة الثانية أن يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه، والسنة أن يفطر، لأن في صومه مع المشقة عدولاً عن رخصة الله تعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة أن يستوي الأمران عند المسافر، أن يكون صومه وفطره سواء، فإذا استوى الأمران بأن كان صومه وفطره على حد سواء فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الفطر أفضل في هذه الحال، قالوا: أخذا بالرخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة. والقول الثاني أن الصوم أفضل إذا كان ليس هناك مشقة والفطر والصوم في حقه سواء، فالأفضل أن يصوم. وهذا القول هو الراجح لوجوه: أولاً أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني يتقون الشمس بأن يضع يده على رأسه، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل إلا ما هو أكمل وأفضل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه إذا صام فإنه يدرك الزمن الفاضل في رمضان، ولا ريب أن الصوم في رمضان أفضل، أن الصوم في رمضان أفضل من الصوم في غيره. وثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة والمسارعة في الخير. والوجه الرابع أنه أنشط بالنسبة للمكلف غالبا، أنه أنشط للمكلف غالبا، لأن كونه يصوم مع الناس أنشط له، إذ أن مشاركة غيرك لك في أمر من الأمور مما يهونه عليك، ولهذا قالت الخنسة: ترثي أخاها صخرا ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. إذن هذه وجوه أربعة تدل على ترجيح أو ترجح الصوم للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة. الشرط السادس من شروط وجوب الصوم الخلو من الموانع، وأعني بذلك الحيض والنفاس، فالحيض والنفاس مانع من موانع صحة الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نقصان دين المرأة قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا في الحيض، والنفاس كالحيض، لأن النفاس يطلق على الحيض شرعاً، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أرسلت له أسماء بنت عميس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت دخل عليها وتبكي فقال: لعلك نفستي، لعلك نفستي، فأطلق النفاس على الحيض. فالحيض والنفاس مانع من صحة الصوم، فلو صامت لم يصح صومها. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحيض والنفاس في أول النهار أم في آخره، لكن الحكم معلق على رؤية الدم، فلو أحست بآلام الحيض قبل أن تغرب الشمس ولكنها لم ترى الدم إلا بعد أن غربت الشمس فإن الصوم صحيح، لأن العبرة بوجود الدم، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فعلق الحكم بوجود الأذى، وما دام الأذى ليس موجودا فإن أحكامه تنتفي. ولكن يجب على الحائض والنفس القضاء إذا أفطرتا، لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا دليل على أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والحكمة ظاهرة في هذا، لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة، فلو ألزمت الحائض أن تقضيها والحيض يأتي النساء كل شهر لكانت كل شهر تقضي 35 صلاة، وهذا فيه مشقة، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: باب وجوب صوم رمضان. وصومه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم نعم، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدر الله تعالى هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وتصدير الآية بالنداء ولا سيما بوصف الإيمان فيه أولا التنبيه، وهذا عام في كل نداء، ثم تصدير هذا النداء بوصف الإيمان فيه فائدتان: الفائدة الأولى بيان أن امتثال ما وجه إليهم من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، والفائدة الثانية التنشيط على الامتثال، أي: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم كتب عليكم الصيام. فهمتم؟ إذن يا أيها الذين آمنوا، نقول يا أيها فائدتها التنبيه، لأن الندى من فوائد التنبيه. تصدير هذا الندى بوصف الإيمان الذين آمنوا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن امتثال ما وجه إليهم من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، وثانيا الحث والإغراء، فهذا الوصف يفيد الحث والإغراء، يعني يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا. يقول يا أيها الذين آمنوا أي صدقوا وأذعنوا، لأن الإيمان التصديق المستلزم للقبول والإذعان. وقوله الذين آمنوا بماذا؟ نقول آمنوا بما يجب الإيمان به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الإيمان به حينما سأله جبرائيل عليه السلام قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن متى وردت عليك يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ نقول بما يجب الإيمان به، وهي أركان الإيمان الستة. كتب يعني فرض وأوجب عليكم الصيام، وهو كما تقدم الإمساك، التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هنا للتشبيه، أي ككتابته على الذين من قبلكم. ولكن هذا التشبيه تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض لا بوصفه، تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض، يعني كما أنه كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم، وليس لوصفه بمعنى أنه لا يلزم منه أن يكون صيامنا كصيام من قبلنا. فالله أعلم بصفة صيامهم، هل يصومون من الفجر إلى المغرب إلى الغروب، أو يصومون نصف النهار، أو يصومون إلى منتصف الليل، الله أعلم. فالتشبيه هنا كما كتب تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض لا بوصفه. كما كتب يعني فرض على الذين من قبلكم، يعني من الأمم السابقة من اليهود والنصارى. وهذا التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم، هذا التشبيه فيه فائدتان. الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، تسلية هذه الأمة بأن هذا الصيام الذي أوجبه الله تعالى عليكم وافترضه عليكم لم يكن لكم خاصة، وإنما كان على الأمم السابقة، فليس من الأغلال والآصار التي فرضت عليكم دون غيركم. والفائدة الثانية استكمال هذه الأمة فضائل من سبقها من الأمم، فما من فضيلة في الأمم السابقة إلا وفي هذه الأمة مثلها أو ما هو خير منها. إذن التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم نقول له فائدتان. الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، تسليتها، وأن هذا الصيام ليس إثقالاً عليكم دون غيركم، بل قد وجب على غيركم فيتسلون بهذا، وأيضاً يكون تنشيطاً لهم على الامتثال. والفائدة الثانية استكمال هذه الأمة فضائل من سبقها من الأمم، لأنه قد يقول قائل الصيام فرض على الأمم السابقة ولم يفرض على هذه الأمة، إذن الأمم السابقة أفضل. فنقول ما من خصيصة وفضيلة خص الله تعالى بها الأمم السابقة إلا وفي هذه الأمة ما هو مماثل لها أو خير منها. يقول على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. وفي هذا قوله لعلكم تتقون فيه بيان الحكمة من فرضية الصيام وشرعية الصيام، وأن الله تعالى فرضه علينا لتحقيق التقوى، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، نقف على الحديث.